ثم أنت وحدك في هذا المكان، لا أنيس ولا جليس ولا صاحب ولا مال ولا ولد، الكل قد تخلى عنك ولا يبقى معك إلا الولد. لذا كان ربنا تبارك وتعالى يذكرنا أيها المؤمنون، إياكم أن تنسوا هذا اليوم، إياكم أن تشغلكم دنياكم عن ذكر هذا اليوم، إياكم أن تشغلكم دنياكم عن الجنة والنار، إياكم أن تشغلكم دنياكم وأموالكم وأعمالكم عن الصراط وعن الميزان وعن الحساب الذي يقف فيه كل واحد منا بين يدي الله عز وجل، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. فاتقوا الله عباد الله ولا تنسوا هذا اليوم أبدا. قال ربنا تبارك وتعالى في شأن أهل النار أنهم ما استحقوا دخول النار إلا لأنهم قد نسوا هذا اليوم. قال ربنا تبارك وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وقال ربنا تبارك وتعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. أسوأ صورة من صور النسيان أن تنسى اليوم الذي تلقى فيه ربك سبحانه وتعالى. عباد الله، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه دائما أن يقول زوروا القبور، وكان يقول عودوا المرضى، وكان يقول اتبعوا الجنائز حتى نتذكر هذا اليوم ولا ننساه أبدا. أحباب الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بذكر هذا اليوم، بل كان يأمرنا بالإكثار من ذكره. فكان صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات. هؤلاء هم السعداء الذين ذكروا هذا اليوم وعملوا لهذا اليوم وأعدوا زادهم وعدتهم لهذا اليوم. هؤلاء هم السعداء في الدنيا وفي الآخرة. قارنوا عباد الله بين هذا الحال وبين عبد وقف بين يدي الله عز وجل فقال الله تبارك وتعالى له: عبدي ألم أجعل لك مالا وولدا؟ ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ فأين ما قدمت لنفسك؟ فيقول الله، فيقول العبد: أي رب نسيت هذا. فيقول الله تبارك وتعالى له في هذه اللحظة التي تتصدع فيها القلوب: اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك كما نسيتني. فيا حسرة كل قلب نسي ذكر الله عز وجل ونسي هذا اليوم الموعود الذي سيلقى الإنسان فيه ربه تبارك وتعالى.